أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك ولقد آتيناك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا احزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كما أنزلنا على المقتسمين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ صدق الله.